بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة. إنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نحييكم من صعيد مصر ومن رحاب مسجد الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، حيث نلتقي وإياكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية هذا اللقاء المبارك، لقاء الجمعة. أيها السادة، ما زلنا نعيش أيام شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أحرانا أن نرضي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأعمالنا. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يرضيه منا أن نكون متحدين، وهو الذي أوصى بأهل مصر خيرا، فمصر ذكرت في القرآن الكريم وقال عنها الحق سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم نقدم له في شهر مولده فرحة متمثلة لأن نشعره صلى الله عليه وسلم بأن الأمن والأمان سمة المجتمع المصري، فما أحرانا أيها السادة أن نضع هذه الكلمات نصب أعيننا. ونحن إذ ننقل لحضراتكم هذا اللقاء المبارك من مسجد الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، هذه المدينة التي يؤمها ملايين ضيوف مصر يتعرفون على حضارتها وعلى ثقافتها. هؤلاء الضيوف لا يأتون إلينا إلا إذا شعروا بالأمن والأمان، فحري بنا أيها السادة أن نضع هذه الكلمات نصب أعيننا ونحن نجتاز هذه المرحلة المفصلية من حياة مصرنا الحبيبة. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت محافظة الأقصر تشتهر بمعالمها السياحية ومعارفها الثقافية التي تضرب بجذورها عبر العصور، فقدمت للدنيا أعظم حضارة عرفتها البشرية، فأيضا محافظة الأقصر تمتاز بساحاتها الدينية، وتأتي في مقدمة هذه الساحات الساحة الرضوانية، حيث يؤمها أبناء مصر من كل مكان يلتمسون فيها العلم والمعرفة، يلتمسون فيها الهداية، يلتمسون فيها معالم الطريق السليم. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر آمنة مطمئنة، وأن يهب أهلها الصواب، وأن يوحد كلمة أبنائها على طريق الخير والرشاد. أيها الإخوة، ويحضر معنا هذه الصلاة جموع غفيرة من أحباب الساحة الرضوانية الذين جاءوا من كل مكان، يتقدمهم السيد اللواء أحمد ضيف مدير أمن محافظة الأقصر. أيها السادة، الآن نبدأ شعائر صلاة الجمعة بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم الذي قال عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آيات بينات من كتاب الله تعالى، نستهل بها شعائر صلاة الجمعة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى ذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا

الله الذي جعل لكم الليل والنهار الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن والناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه النهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الفاتحة. هكذا أيها السادة عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق النشاوي، وبها استهللنا هذا اللقاء المبارك لقاء الجمعة من هنا من رحاب مسجد الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر. وتنا في رحاب الإمام حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يرفع الآن نداء الحق والشيخ محمد أبو سريان.